قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الحج، وهي سورة مليئة بالإشارات العلمية. ونتوقف معكم عند الآية رقم 46 من هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والآية الكريمة تأتي في مقام العتب على الناس الذين لا يأخذون الدرس والعبرة مما سبقهم. وفي الحكمة: اجعل من أخطاء غيرك عبرا لك، فليس في العمر متسع أن تجعل من أخطائك عبرا لنفسك. والآية تأتي في مقام المواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كذبه كثير من الكفار والمشركين. وتعرض الآيات قبل هذه الآية الكريمة في سورة الحج عن أمم عاقبها ربنا تبارك وتعالى عقابا شديدا لتكذيبها لنبيها ولرفضها للهداية الربانية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على هذا النبي. فجاء ذكر قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود، أصحاب الرس، أصحاب الأيكة، قوم تبع، سلسلة طويلة من الأمم التي كذبت أنبياءها. ويعتب ربنا تبارك وتعالى على هؤلاء أنهم لن يستفيدوا بالدروس والعبر التي جاءت للأمم السابقة عليهم. وفي هذا المقام يصف ربنا تبارك وتعالى القلب بوصف غير الذي عهده الناس. يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. والمعروف عند الأطباء أن القلب عبارة عن مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين حتى يتأكسد ويطهر، ثم يعود إلى القلب ليعاود ضخه إلى باقي أجزاء الجسم، وأولها المخ الذي لو توقف وصول الدم إليه للحظات قليلة لهلك صاحب هذا المخ. ولم يعهد الأطباء أن يكون للقلب وظيفة أخرى. القرآن الكريم يصف القلب في آيات كثيرة بأنه موطن العقل وموطن الفقه وموطن كثير من الإجراءات التي تحتاج إلى شيء من الإرادة. ويأتي العلم الآن في قمة من قممه ليؤكد على هذه الحقيقة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يعني جاء في آخر الاكتشافات الطبية أن القلب يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما يتلقى منه، وأن القلب يتصل بالمخ بوسائل عدة، منها الموجات الكهرومغناطيسية، منها الخلايا العصبية، منها الهرمونات، منها الدم، منها أشياء كثيرة توصل القلب بالمخ. إذن ثبت أن وظيفة القلب ليست فقط ضخ الدم إلى الرئتين ثم استقباله من الرئتين وإعادة ضخه إلى باقي أجزاء الجسم، لا، القلب له وظيفة تحكمية في الجسم وفي المخ، وظيفة كبيرة، ولذلك سموه ملك الأعضاء، The King of Organs. والقرآن الكريم الذي أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من أميين، يشير إلى هذه الحقيقة التي لم تكتشف إلا في أوائل القرن 21، واكتشفت بمحض الصدفة أن شابا قتل في أقصى شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ونقلت أعضاؤه إلى الثلاجة ومنها قلبه، فاحتاجت امرأة قلبا له نفس طبيعة الدم ففي لوس أنجلوس في أقصى غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وحينما زرع هذا القلب في جسدها بدأت ترى حادثة القتل هذه بتفاصيلها، وأرقها ذلك كثيرا، فذهبت إلى الشرطة وروت لهم ما تراه في منامها، فاعتقل القاتل واعترف بقتله هذا الشاب الذي أخذ قلبه لتلك المرأة. وهذا الحقيقة مما أكد لكثير من العلماء في زماننا أن القلب ليس مجرد ضخة، ولكنه جهاز له وظيفة إرادية كبرى في حياة الإنسان. ومن هنا جاءت هذه الومضة القرآنية المعجزة: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإن أقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. كلام معجز للغاية، ونسأل من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة؟ إذا كان هو الذي كتب القرآن الكريم كما يدعي المدعون، من علمه ذلك قبل 1400 سنة والبشرية لم تصل إلى معرفة هذه الحقيقة إلا في مطلع القرن 21، والبشرية لم تدرك شيء من ذلك إلا في مطلع القرن 21. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتأتي الآية بعد ذلك يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ليقول له: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم يساوي 1000 سنة. طبعا إذا تساوت كميتان من الزمن غير متكافئتين، معنى ذلك أن السرعة فيهما تختلف حتى تجعلهما متكافئتين. يوم يساوي 1000 سنة، والعرب لم يكونوا يعرفون إلا السنين القمرية أو السنوات القمرية، وأستاذ القمرية 12 شهر قمري، وطول الشهر القمري محسوب بدقة شديدة بواسطة الليزر حوالي 2.4 مليون كيلومتر. فإذا ضربنا 2.4 مليون كيلومتر طول الشهر القمري في 12 يصبح سنة قمرية، في 1000 يصبح 1000 سنة قمرية، وأقسمنا ذلك أو قسمنا ذلك على عدد الثواني في اليوم 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، فإن هذه الحسبة تعطينا سرعة أعلى قليلا من سرعة الضوء المقدرة بحوالي 300,000 كيلومتر في الثانية. ومعروف أن هذه السرعة محسوبة في الفراغ، ولكن حركة الضوء في كوننا الحالي لا يتحرك في فراغ، فبإلغاء جاذبية الشمس على دوران القمر حول الأرض وصل العلماء إلى سرعة الضوء بدقة فائقة إلى الكسر العشر الثالث. ويعجب الإنسان لكتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من أميين، أن يشير إلى حقيقة لم يصل إليها العلم إلا في القرن العشرين، وهي سرعة الضوء، واعتبرها علماء الفيزياء أعلى سرعة معروفة في الكون. وتأتي في مقام يعني ضرب المثل أو التشبيه أو يعني أعطاء الدرس والعبرة، فيقول رب العالمين: ويستعجلونك بالعذاب، يعني الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كفار قريش يقولون له: فلينزل بنا العذاب الذي توعدتنا به. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، مما يؤكد على أن الزمن الذي يدركه الإنسان على هذه الأرض زمن نسبي، الزمن المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن أعمار الناس بالنسبة إلى هذا الزمن النسبي يعني لا تكاد تذكر، فنحن نعيش في كون يصل عمره إلى قرابة 14,000 من ملايين السنين. كم عمر الإنسان؟ 80 سنة، 100 سنة، 120 سنة، 150 سنة، هذا لا يمثل شيئا إطلاقا أمام عمر الكون الذي نحيا فيه والذي يقدر بآلاف الملايين من السنين. فيريد ربنا تبارك وتعالى من هذه الإشارة العابرة أن يقول للناس أن أعماركم على هذه الأرض لا تساوي شيئا، ولا يمكن لعاقل أن يضحي بخلود في الآخرة من أجل أيام قليلة في هذه الدنيا. وتأتي هذه العبرة ويأتي هذا الدرس في سياق إقرار علمي فائق الدقة يشير لنا فيه القرآن الكريم إلى سرعة الضوء أو إلى سرعات أعلى من سرعة الضوء، ولم يكن ذلك معروفا لأحد في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. وإن شاء الله سنستعرض هذه القضية مرات أخرى في هذا الكتاب العزيز، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله.